بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 30. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في حق اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن اليهود لما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم وصفه بهذين الوصفين: رسول من عند الله، والوصف الثاني أنه مصدق لما معهم في التوراة، لأن التوراة فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء مطابقا للأوصاف التي عندهم في التوراة. فكان الواجب عليهم، وهم أهل كتاب وأهل علم، الواجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بكتابهم الذي معهم. مصدق لما معهم، لكن كان موقفهم على العكس: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. كان موقفهم أنهم نبذوا كتاب الله وهو التوراة، والنبذ معناه الطرح، أي طرحوها ولم يعملوا بها، فكفروا بكتابهم الذي معهم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، كما سبق في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا. فهم نبذوا كتاب الله الذي معهم وطرحوه لا لشيء إلا من أجل الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم، حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والرسالة، وكانوا يريدون أن تكون الرسالة في بني إسرائيل، وجاءت على خلاف رغبتهم، جاءت في محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من بني إسماعيل، وهم لا يؤمنون بالحق للحق، وإنما يؤمنون بما يوافق أهواءهم ورغباتهم. قال الله جل وعلا: كأنهم لا يعلمون. في فعلهم هذا، فعلهم هذا فعل الجاهل، فتحولوا من كونهم علماء إلى كونهم جهالا، لأن الواجب على العالم أن يعمل بعلمه، فإذا لم يعمل بعلمه صار هو والجاهل سواء، لا بل هو شر من الجاهل، لأنه عصى الله على بصيرة، أما الجاهل فإنه وقع في الخطأ من غير تعمد، فيكون العالم الذي لا يعمل بعلمه شرا من الجاهل الذي ليس عنده علم. وإن كان الكل يعملون ضلالا ويعملون خطأ، لكن ليس من يعلم كمن لا يعلم، كأنهم لا يعلمون. وقال فريق منهم، لم يقل كلهم، لأن منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يعمم بالحكم، بل إنه يخص الحكم بمن ينطبق عليه. فلذلك قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، وقوله من الذين أوتوا الكتاب هذا من باب التعيير لهم، لأن الواجب عليهم لما كانوا من أهل الكتاب الواجب عليهم الامتثال بموجب الكتاب الذي معهم. ثم قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين. انظروا العجب العجاب، أنهم نبذوا كتاب الله وتعوضوا عنه بالسحر، تعوضوا عنه بالسحر الذي هو من عمل الشيطان، تركوا وحي الرحمن وأخذوا بعمل الشيطان والعياذ بالله، واتبعوا ما تتلو الشياطين. ما تتلو الشياطين، هكذا تركوا ما أنزله الله وأخذوا ما تعمله الشياطين. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي بالباطل. هذا في اليهود وفي غيرهم، كل من تبين له الحق فتركه فإنه يبتلى بالباطل والعياذ بالله. فلنحذر من هذا، ليس هذا خاصا باليهود، بل هو عام لكل من ترك الحق رغبة عنه وتكبرا وعنادا، فإنه يبتلى بالباطل. فمن أبى أن يعبد الله عز وجل ابتلي بعبادة الشيطان، وابتلي بعبادة الأصنام، وابتلي بعبادة الطواغيت، كما هي حال كثير من الخلق الذين استكبروا عن عبادة الله، ابتلوا بعبادة المخلوقين، ابتلوا بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار والطواغيت وعبادة الشياطين، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هكذا من أبى أن يعبد الله ابتلي بعبادة الشياطين وعبادة غير الله عز وجل، وهذا ما عليه المشركون، لأن الله خلقهم لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما استكبروا عن عبادة الله ابتلاهم الله فعبدوا غير الله عز وجل. واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تتلو معناه ما تتبع الشياطين وما تعمل، لأن السحر من عمل الشياطين، يأخذه يعني من عمل شياطين الجن والإنس، يأخذه بعضهم عن بعض ويتلقاه بعضهم عن بعض، فهم يتلو بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد ملك سليمان، سليمان ابن داود عليه السلام، النبي ابن النبي عليهما الصلاة والسلام، سليمان ابن داود، نبيان كريمان كما قال جل وعلا: وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، ورثه بالنبوة، ورثه بالنبوة والملك، لأن داود كان نبيا ملكا. ابنه سليمان ورثه في النبوة والملك، صار نبيا ملكا. أما المال فإن الأنبياء لا يورثون المال، الأنبياء لا يورثون، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما الوراثة بالنبوة، بالنبوة لا بالمال، كما قال زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث النبوة، وليس المراد وراثة المال. فسليمان نبي وملك، وهو ابن نبي وملك من بني إسرائيل، الشياطين لعنهم الله كانوا في عهد سليمان مهانين، وكانوا مسخرين لسليمان، وكان سليمان عليه السلام مسلطا عليهم، يسخرهم في الأعمال بالأعمال الشاقة، ويصفد مردتهم، فكان عليه الصلاة والسلام قد سيطر عليهم. في ملكه عليه الصلاة والسلام، لأن الله أعطاه ملكا لم يعطه أحدا غيره، إجابة لدعوته عليه السلام لما دعا ربه أن يهب له ملكا لم يهبه لغيره، وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومنه تسخير المردة والشياطين له. فلما مات سليمان عليه الصلاة والسلام، قالت الشياطين لعنهم الله: إن سليمان إنما سيطر على الشياطين وعلى الملك، إنما سيطر عليه بسبب أنه يتعاطى السحر، وكذبوا على سليمان عليه الصلاة والسلام، قالوا إن السحر هو الذي مكن سليمان من أن يسيطر على الملك ويسيطر على المردة وعلى الشياطين. وهذا كذب واضح، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام نبي، والسحر كفر، السحر كفر وعمل شيطاني، فلا يليق، لا يليق بالمؤمن أن يستعمل السحر، فكيف بنبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ لكنهم نسبوه إليه لأجل التغرير بالناس، لأن هذا عمل الشياطين، عمل الشياطين هو الخداع والمكر ببني آدم. فقالوا إن سليمان إنما حصل على ما حصل عليه بسبب أنه يستعمل السحر، حاشا وكلا أن يكون نبي الله عليه الصلاة والسلام يستعمل السحر، ولهذا برأه الله من ذلك، قال وما كفر سليمان. هذا رد على عليهم، ما كفر سليمان يعني لم يستعمل السحر، لأن استعمال السحر كفر، فمعنى قوله وما كفر سليمان أي لم يستعمل السحر ولم يتعاطى السحر كما كذب عليه الشياطين لعنهم الله. فبرأ الله نبيه من هذه الفرية وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي أن السحر إنما هو من عمل الشياطين وحرفة الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ولا يليق بالأنبياء وأهل الإيمان أن يستعملوا السحر، لأن السحر كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ماذا يعملون الشياطين؟ ماذا يعملون؟ يعلمون الناس السحر، فالسحر من تعليم الشياطين، سحر من تعليم الشياطين لعنهم الله. السحر ما هو؟ السحر عبارة عن ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه، هذا هو السحر في اللغة. أما السحر في الاصطلاح فهو ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وهو عمل رقى وعزائم، عبارة عن رقى شيطانية وعزائم شيطانية وعقد يعقدونها في الخيوط وينفثون فيها ثم تؤثر في بدن المسحور أو في عقله أو في حياته حتى يموت. السحر الحقيقي منه ما يمرض ومنه ما يخبل العقل ومنه ما يقتل، فيتأثر به المسحور، هذا هو السحر الحقيقي الذي تعمله الشياطين، شياطين الإنس والجن، وهو عبارة عن رقى وعقد وعزائم شيطانية وطلاسم يعملونها، فيتعاون شياطين الإنس، يتعاون السحرة من بني آدم مع الشياطين فيعملون السحر بهذه الوسائل التي يتخذونها، والسحر صناعة يتعلم يمكن تعلمه، أو صناعة يمكن تعلمه، ولا يتعلمه إلا أهل الكفر وأهل الشرك، ولا يعلمه إلا الشياطين. هذا نوع. النوع الثاني السحر التخييلي، سحر تخييلي ليس له حقيقة وإنما هو تخييل على العيون، يخيل إلى الإنسان شيء على غير حقيقته، وهو ما يسمى بالقمرة، يسمونه الناس القمرة، وهو السحر التخييلي، عمل يعمله شياطين الإنس والجن حتى يخيل إلى الأبصار الشيء على غير حقيقته، كما قال الله سبحانه وتعالى في سحرة فرعون: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا سحر تخييلي، كما في الآية الأخرى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي العصي والحبال، يخيل إلى موسى عليه السلام أنها تسعى وأنها حيات، لكن هي في الحقيقة لا تعد أن تكون حبالا أو عصيا، فألقوا عليها شيئا من القمرة والتخييل، فصار الناس يرونها كأنها تسعى كأنها تتحرك. هذا هو السحر التخييلي. فإذا ما ذهب التخييل عادت الأشياء إلى حقيقتها. وهذا كثير في الناس، تخييل يسمونه بالسيرك ويسمونه بالبهلوانيات، هذا كله سحر تخييلي. يجي الواحد في المحفل أو أمام الناس ويتظاهر أنه يمشي على حبل، أو أنه يطعن نفسه بالمسامير أو بالسلاح، أو أنه يأكل النار، أو أنه يمشي في النار، أو يمشي على الماء، أو يمشي على خيط، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يضرب المسامير في عينيه. كل هذا سحر، سحر باطل، ما هو صحيح، ما جرى منه شيء في الحقيقة، وإنما أمام أعين الناس يعمل أشياء تخيل إلى الناس الشيء بغير حقيقته. يأخذ الورقة العادية فتتحول إلى نقود، إلى أوراق نقدية، وكثيرا ما يخدعون الناس بهذا. يجيب أوراق عادية ويلقي عليها القمرة والتخييل فتصبح كأنها أوراق نقود فئة 500 أو فئة 100 أو 10 أو 5. هذا من السحر التخييلي. فإذا مضى وقت عليه عادت الأشياء إلى ما كانت عليه. إذا ذهب التخييل وذهبت هذه القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها. هذا سحر تخييلي، وهذا هو الذي يلعب به هؤلاء في المحافل أو في تجمعات الناس لأجل أكل الأموال بالباطل ولأجل إضلال الناس، ويسمونه بغير اسمه، يسمونه بهلواني أو يسمونه سيرك أو يسمونه اللي يسموه ما شاء. وهو سحر، هو سحر. ولا كيف إن الإنسان الضعيف يطعن بالمسامير أو تمشي عليه السيارة أو يمشي في النار؟ أو هذا ما هو صحيح، هذا كذب، تدجيل على العيون وتدجيل على الناس، هذا هو السحر. ولذلك كان رجل يلعب عند أمير من أمراء بني أمية يقال له الوليد بن عقبة، ساحر يلعب عنده، يجتمعون الناس مع الأمير ويجي الساحر ويلعب بالتخييل عندهم، فيخيل إلى الناس أنه يقتل شخص ثم يقول له قم فيقوم، فيخيل إلى الناس أنه يقتله وأنه يحييه، لأنه يوري لهم أنه قطع رأسه ومات، ثم يقول له قم فيقوم سويا. فتعجب الناس، فجاء صحابي جليل يقال له جندب ابن كعب الأزدي رضي الله عنه، وأخفى السيف معه، ولما قرب من الساحر ضربه بالسيف وقطع رأسه، فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، قال إن كان صادقا فليحيي نفسه. فبين للناس أن هذا كذب وأنه تدجيل وأنه لم يقتل هذا الشخص، فبذلك بطل سحره. الحاصل أن هذا النوع يسمى بالسحر التخييلي، وهو كثير ما يستعمله الدجالون وأصحاب الحيل من أجل إغواء الناس، ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجل الظهور أمام الناس بالمهارة والقدرة وهو سحر كما حصل في وقت موسى عليه الصلاة والسلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس، قال سحروا أعين الناس، ما قال سحروا الناس لأنه ما هو بسحر حقيقي، بل قال سحروا أعين الناس، هو سحر تخييلي، فلا نغتر بهذا الشيء أو نقول هذا من الفنون، هذا من الفنون أو هذا من الحرف التي يتخذها هؤلاء، هؤلاء شياطين من شياطين الإنس، وما يعملونه سحر ومنكر، والواجب على ولاة الأمور منع هذا الشيء، وأن يؤخذ هذا الساحر فيقتل، لأن حد الساحر ضربه بالسيف كما في الحديث، الساحر كافر، كافر، لأن الله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأخبر سبحانه أن تعليم السحر كفر، وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر، السحر كفر تعلمه وتعليمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي فقتلنا 3 سواحر، وقتلت حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، قتلت جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب كما سمعتم قتل الساحر، فصح قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فالواجب أن الساحر يقتل، يقتل كفرا ولا يستتاب، لأنه وإن أظهر التوبة فإنه ليس بصحيح، لأنه زنديق، والزنديق لو تظاهر بالتوبة فإنه لا يترك زندقته ويترك سحره، فيجب قتل الساحر ولا يستتاب، ولأن الصحابة قتلوا السحرة ولم يستتيبوه، هذا هو الواجب أن يتخذ مع الساحر، سواء كان سحره تخييليا أو كان سحره حقيقيا يمرض ويؤثر في الأبدان، ولأجل أن يستريح مجتمع المسلمين من هؤلاء السحرة الدجالين فيجب قتل السحرة وإخلاء المجتمع المسلم منهم ومن شرهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقول حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وكما فعل الصحابة وفي مقدمتهم أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وما كفر سليمان، برأ الله نبيه من تعاطي السحر الذي نسبه إليه الشياطين، ولكن الشياطين كفروا، بين سبحانه أن السحر من عمل الشياطين وليس هو من عمل نبي الله سليمان، وإنما الذي أوتيه سليمان عليه السلام هو هبة من الله جل وعلا، الله هو الذي سخر له هذه الأشياء ومكنه منها إجابة لدعوته، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعلمون الناس السحر، هذا دليل على أن تعليم السحر كفر، ودليل على أن السحر لا يكون إلا من قبل الشياطين، فالسحرة من بني آدم